أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرع الإسلام فسهل شرائعه وأعز بنيانه لمن ورده ورفع أركانه على من غالبه. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والردى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، غنى كل فقير وعز كل ذليل وملجأ كل خائف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بعثه الله على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وانطماس من الهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله صابرًا محتسبًا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين، في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وبارك لنا فيما قسمت لنا، وبلغنا برحمتك الذي نرجو من رحمتك، واجعل لنا ودًا في صدور المؤمنين، وهيبةً في صدور الفاسقين، وعهدًا عندك. نعوذ بك من غضبك، فصل على محمد وآله وأعذنا، ونسألك أمنا من عذابك، فصل على محمد وآله وأمنا، ونستهديك فصل على محمد وآله واهدنا، ونسترحمك فصل على محمد وآله وارحمنا، ونستغفرك لجميع ذنوبنا فصل على محمد وآله واغفر لنا يا خير الغافرين. أيها المؤمنون، الله سبحانه وتعالى العليم بخلقه وبما يصلحهم شرع لهم الإسلام وأكمله وارتضاه لهم دينا، ولا يقبل من خلقه دينا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام بل كلمة المسلم أو المسلمون قد مرت بمراحل حتى وصلت إلى المرحلة التي نعيشها نحن. كانت كلمة المسلمين تعني معان غير المعاني التي تعنيها اليوم في أعراف الناس وأفهامهم وعقولهم. كانت عندما تطلق هذه الكلمة على جماعة من الناس بأنهم مسلمون تعني تعبير صادق عن العلاقة بين المسلم وربه، تعبير صادق لا يشوبه كذب ولا زيف ولا شك ولا ارتياب، من حيث أنني مسلم أي مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بوجوده وبقدرته وبعظمته وبقوته وبعزته وبرحمته وبجبروته وبسيطرته على خلقه، لأنني مسلم فأنا أؤمن بهذه المفاهيم وأستحضرها في كل حياتي، في كل ساعة من ساعاتي أوقاتي، فلا يرهبني شيء لأنني مسلم، ولا يرغبني شيء غير رضوان الله عز وجل لأنني مسلم. كانت هكذا تعني كلمة مسلمون. كانت تعني أيضا عندما يقال للإنسان أنه مسلم تعني الإنقياد لله عز وجل، فلا ينقاد المسلم لغير الله مهما كان هذا الذي يريد الإنقياد له، مهما كانت عظمته قوته جبروته سيطرته، لا يستطيع الإنسان إلا أن ينقاد لله القوي القاهر جل وعلا لأنه مسلم. وإذا رأيت مسلما ينقاد لغير الله فلا يعمل بهذه الكلمة، لا يصح أن تطلق عليه هو مسلم لغير الله لأنه قاد لغيره. كانت تعني المسلم الخوف من الله عز وجل، فلا تجد مسلما غير خائف من الله، فهو خائف من الله لأنه مسلم مستحضر لعظمة الله عز وجل. كانت تعبيرا صادقا عن التضحية في سبيل الله عز وجل لأنه مسلم، يضحي بنفسه بماله بأهله بوقته بجاهه بكل ما يمتلك في سبيل الله لأنه مسلم. هذا كانت المعاني التي ترتبط بمعنى هذه الكلمة. قارنوها اليوم بأكثر من 1.5 مليار من المسلمين، هل يصح أن تطلق عليهم جماعات وأفراد وأحزاب وحكومات ودول وشعوب أم لا؟ هي بعيدة جدا، بعيدة جدا. كانت أيضا كلمة المسلمين أو المسلمون تعني التعبير الصادق عن العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، فالمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه لأنه مسلم، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه لأنه مسلم، حريص على دم أخيه وماله وعرضه لأنه مسلم، لا يمكن أن يوصل أذى أو ظلما لأخيه لأنه مسلم، لا يمكن أن يؤذي أخيه لا بلسانه ولا بيده لأنه مسلم، لا يمكن أن يقع في غيبة أو نميمة أو يشهد شهادة زور على مسلم لأنه مسلم يعتبره أخا له، يدعو أخاه إلى الخير، ينصحه، يأمره بالمعروف، ينهاه عن المنكر لأنه مسلم، يكون مجتمعا متماسكا مع جميع المسلمين لأنه مسلم، إذا سمع عن مسلم يئن ويتوجع من ظلم يتوجع ويسهر ويئن لأنه مسلم، ولا يكتفي بهذا بل يسعى إلى إزالة الظلم عن هذا الرجل لأنه مسلم. ولهذا في الحديث من سمع مسلما يقول يا للمسلمين فلم يجبه فقد برئ الله تعالى منه وخلع ربقة الإسلام، لا علاقة له بالإسلام ولا بالمسلمين. كانت هكذا تعني الإسلام، كانت تعني هذه المعاني. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يحسن إلى نفسه ويحسن إلى أهله، إلى جيرانه، إلى إخوانه، لأنه مسلم. هذا الله يقول لا يوجد دين أحسن من دين هذا المسلم المحسن المستسلم الخاضع لله عز وجل المتوكل عليه المنطلق في سبيله. هذا هو الطور الأول لكلمة المسلمين. ولهذا كانت تعني فخرا وعزة ورفعة ومكانة لكل من ينتمي، لكل فرد ينتمي إلى هذه الأمة الإسلامية التي إذا غضبت لا تغضب إلا لله، وإذا انتصرت لا تنتصر إلا لدين الله، وإذا جاهدت لا تجاهد إلا في سبيل الله عز وجل، وإذا استسلمت لأحد لا تستسلم وتخضع إلا لله سبحانه وتعالى. فهي عزيزة، لا توجد أمة تستطيع أن تقهرها لأنها متصلة بالقوي الجبار جل وعلا. مرت فترة على المسلمين وهم يحملون هذه المعاني في نفوسهم، حتى كان العربي عندما يتأثر فقط تأثرا بسيطا بالإسلام كانت لديه عزة وكرامة، لا يقبل الإهانة أبدا، لا يقبل أن يذله أحد من البشر لأنه عزيز بعزة الإسلام. بعدها انتقل المسلمون من هذا الطور إلى طور آخر وبعيد عن مراد الله عز وجل وعن مدلولات هذه الكلمة. فيجد الإنسان أن كلمة المسلمين هذه لم تعد تعني هذه المعاني النبيلة الرفيعة، أصبحت فقط تعني لقبا لجماعة من الناس تميزهم عن غيرهم، لا تميز سلوكهم ولا اعتقادهم ولا أخلاقهم ولا تعاملهم مع ربهم ومع نفوسهم أبدا، فقط جماعة من الناس، كما يقال مثلا البربر أو الأحباش أو الفرس أو شيء من هذا. لم يعد لهذه الكلمة حضور في حياتهم ولا في سلوكهم ولا في ثقافتهم ولا في سياستهم ولا في اقتصادهم ولا في شيء من هذا. ولهذا استحل دم هذه الكلمة ولم يعد فيها أي شيء مقدس، لأن أهلها لم يعد يقدسوها، لم يعد هناك قداسة لكلمة مسلم، فأصبح دمه هدرا لمن أراد أن يسفكه، وعرضه ودينه ومقدساته الجميع لا قدسية لها، لأن الرجل لم يقدس نفسه، لم يحترم نفسه، لم يطهر نفسه، لم يرفع نفسه، أصبحت بهذه المعنى، بهذا المعنى. وتحول قوة هؤلاء المسلمين إلى ضعف وعجز ووهن، ووحدتهم إلى فرقة إلى اختلاف، وأصبح فقط في الدول التي فيها ديانات كثيرة يكتب فقط على البطاقة أن ديانته مسلم، أما في قلبه وعقله وسلوكه فلا إسلام ولا إيمان ولا قرآن ولا دين ولا محمد ولا شيء من هذا. أخلاقه غير أخلاق المسلمين، ونيته غير نية المسلمين، وتعامله غير تعامل المسلمين. لسانه لم يكن إسلاميا، وقلبه لم يكن إسلاميا، وأعماله ليست إسلامية. هذا تحول من مسألة مسلم إلى مسألة أخرى، هي مسألة النفاق. ولهذا هذا النفاق الذي هو المرض الخطير الذي أوهن الأمة وأضعفها وأعجزها، جعل الأمة ترتمي في أحضان أعدائها. ألد أعداء الأمة الذي يعبث بثرواتها ويدنس مقدساتها، الكل يرتمي في أحضانه، حتى من يدعي أنه يدافع عن الإسلام ويحمل لحية الإسلام وقميص الإسلام وراية الإسلام يكون أول من يرتمي في أحضان هؤلاء اليهود والنصارى. ولهذا عندما حذرنا الله من موالاة اليهود والنصارى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، لا يعتبرون بمن سبقهم، لا يعتبرون بمن ذهب في أدراج الرياح وهم ينظرون نظر العين إليه، يرتمون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. العربي المسلم لا يحس بأنه رجل إلا إذا ارتمى تحت جزمة السفير الأمريكي. هكذا أصبح حال المسلمين، حال العرب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. الله أمرنا أن نسارع إلى رحمته، إلى مغفرته، لكننا نسارع إلى السفارة الأمريكية. هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون يفعلون هذا. ولهذا عندما حصل هذا المرض، مرض النفاق، يصبح الإنسان غير واثق بوعد الله. عندما يقول الله له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لا يثق في هذا، لا يصدق من الله، لكنه يثق وعدا من سفير أمريكي أو بريطاني، يثق في هذا. ولهذا حدثنا القرآن عن هؤلاء، عن المنافقين الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا قيمة لوعد الله ولا لوعيده. أيضا من صفات هؤلاء المنافقين أن السلطة عندهم أغلى من الدين، أغلى من كل مقدس، بل ما كان سبب نفاق عبد الله بن أبي إلا السلطة. عندما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، وكان الأوس والخزرج يجهزون التاج، تاج مشيخة المدينة، ليضعونه على رأس عبد الله بن أبي، رفض بعد أن جاء الإسلام، رفض هذا الدين وتحول إلى منافق، مستعد أن يضع يده في يد اليهودي والنصراني لمواجهة الإسلام والمسلمين. أقول هذا ونحن جميعا قد شاهدنا الجنود الأمريكيين وهم يدنسون القرآن العزيز الكريم العظيم، دستور الأمة ورسالة الله إلى خلقه الذي ابتعث من أجله محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليبلغه لنا، ليعزنا الله تعالى به ويرفعنا به ويشفي أمراضنا به. الجنود الأمريكيون يدنسونه، يحرقونه، وليست هي المرة الأولى، التي يفعل الأمريكيون هذا، كلما لاحظوا مجموعة من المسلمين يلتفون حول القرآن يزعجهم ذلك، ولهذا يتجهون بحقدهم وغضبهم وسخطهم إلى المصحف ليحرقوه. وكلما وجدوا أمة تعظم محمد وتشيد بذكره وتلتف حوله يسعون إلى تدنيس صورته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يعملون هذا العمل ليجسوا نبض من يدعي الإسلام. هل لا زال لديه عرق ينبض بهذا الدين، أم أنه يكذب ويزايد ويضحك على الدقون ويذر الرماد في العيون فقط ليقال أنه مسلم، يلبس جبة الإسلام ويتزيى بزي الإسلام، ولكن إذا دعاه الإسلام إلى موقف جاد للانتصار لمقدسات الدين والأمة سيدس رأسه في الرمال كالنعامة ويقول لا علي من ذلك. لا مشكلة، نحن نعلم، علمنا ديننا وقرآننا عداوة أمريكا وإسرائيل للإسلام والمسلمين، ونحن على يقين من ذلك أنهم أعداؤنا، وأنهم كما قال الله لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بكل أنواع القتال. لكن العجب، من مليار ونصف المليار لا يغضبون لكتاب ربهم، ووالله لو سمع طاغية من طغاة العرب أو بلغه أن رجلا أحرق صورته أو دنسها أو داسها لا قدموه إلى المشنقة وفرموا جسده وأصدروا القوانين واللوائح التي تحرم هذا، لكن لم يعد للقرآن هيبته ومكانته في نفوس المسلمين، ولهذا حصل ما حصل. ماذا صنع العرب؟ هادم الحرمين يرقص في الجنادرية، يرقص رقصة الجنادرية رجالا ونساء، والجنود الأمريكيون يحرقون المصحف الذي يدعي كذبا وزورا أنه من أتباعه أو أنه من المدافعين عنه، والعرب مجمعون على تصدير السلاح إلى الشعب السوري ليقتل بعضه بعضا، وإلى الشعب اليمني ليقتل بعضه بعضا، وحكومة النفاق الوطني التي قلت لكم أنها استهلت أيامها بيوم السبت، لكنها فيما بعد ربما حصل لها قليل من الحياء فوقفت هذا القانون. ماذا تفعل؟ كان بودي في الجمعة الماضية أن يطالب المعتصمون في الساحات بطرد السفير الأمريكي، كنت أتمنى ذلك، لكن سمعتهم يطالبون بطرد السفير السوري، فليكن، ليطرد السفيران إذا كنا نريد أن نكون أمريكيين نصفا والنصف الآخر عرب كما يقال. ألا يستحق القرآن وتدنيسه وإحراقه أن نطالب أمريكا أو أن نطالب حكومتنا بأن يطرق بهذا السفيه الأمريكي الذي يحكم صنعاء، بل يحكم اليمن ويحكم العرب، يجلس مع كل وزير من وزراء هذه الحكومة، بل يستدعيه كخادم لديه، يستدعيه ويوجه له التعليمات والأوامر ليكون منفذا فقط لما يريد هؤلاء. هؤلاء ماذا صنعوا لنا؟ وماذا صنعت لنا المبادرة الخليجية أو المؤامرة الخليجية؟ كتب بالأمس وقد كتب من قبل أن حكومة الوفاق سلمت أخطر الملفات إلى الغرب لمعالجتها في هذه المرحلة، فسلمت الملف الأمني والحرب على الإرهاب لأمريكا تحفظ الأمن بالFBI والمخابرات الأمريكية. وستسمعون كثيراً مما كنا نسمعه في العراق من التفجيرات والعمليات الانتحارية وغيرها. لماذا؟ لأن المسؤول عن الأمن أمريكا، عن الأمن اليمني ليس الأمريكي. هذا عندنا نحن هنا في اليمن، المسؤول عن الأمن أمريكا وعن محاربة الإرهاب. فماذا تظنون بالغنم إذا كان راعيها هو الذئب؟ ستعود إلى بيتها سليمة؟ لن تعود. هذه النقطة الأولى. الثانية، ملف صياغة الدستور أوكل إلى فرنسا. فرنسا الدبلوماسيون الفرنسيون عاكفون على صياغة دستور يمني لليمنيين المسلمين. في التسعينيات كان البعض يخرج في مظاهرات ضد الدستور، لأنه هل يصح أن يقال أن الشريعة الإسلامية مصدر وحيد للقوانين أو مصدر أساسي؟ لكن اليوم لم نسمع أحد يصرخ أو يتظاهر ضد الدستور الفرنسي الذي يصنع لنا ونحن المسلمون. هذا الملف الثاني. الملف الثالث، ملف الحوار السياسي سلم لبريطانيا. كيف ترعى الحوار السياسي؟ فتجمع الخصوم على مائدة الحوار ليتحاور اليمنيون فيما بينهم. إذن ثلاثة ملفات من أخطر الملفات وأعقدها سلمت للغرب. وإذا لاحظتم على التلفاز ستجدون هؤلاء الثلاثة السفراء يتحركون أكثر مما يتحرك رئيس الوزراء، أكثر جلسات وتوجيهات وأوامر. هل هذا الذي صرخ الشعب من أجله؟ هل هذه المرحلة التي أراد الشعب أن يصل لها؟ من وراء هذا؟ الكل يعلم من وراء هذا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما واجبنا نحن كمسلمين إذا لم يعد هناك أمل في الأنظمة ولا في الحكومات العربية والإسلامية؟ ما الذي يوقف أمريكا وإسرائيل من تدنيس مقدساتنا وإهانتها؟ أوباما اعتذر. لمن اعتذر؟ اعتذر لرئيس أفغانستان كرزاي الذي جاء به إلى السلطة. ولماذا اعتذر؟ قال اعتذر كي يمنع الخطر عن الجنود الأمريكيين، ليس مراعاة لمشاعر المسلمين، لأنهم لا يستحقون أن يراعي أحد مشاعرهم، لأنه لا مشاعر ولا أحاسيس لهم. اعتذر فقط خوفاً على جنوده الأمريكيين من أن يقتلوا بأيد إسلامية، ولهذا اعتذر لكرزاي فقط. فالواجب على الأمة أن تلتف حول القرآن، أن ترفع القرآن. نتمنى مسيرة يخرج فيها الملايين من المسلمين وهم حاملون المصحف على رؤوسهم ليقولون لأمريكا ولإسرائيل وللطغاة العرب والأنظمة العربية أننا أحياء مستعدون للدفاع عن كتاب ربنا بدمائنا وأموالنا وأنفسنا، ولن نسكت أبدا. نتمنى أن يحدث ذلك، نلتف حول القرآن، نتمسك بالقرآن، نغرس ثقافة القرآن، نتثقف بالثقافة القرآنية التي تعلمنا بأن أمريكا عدو وأن إسرائيل عدو وأن هؤلاء جميعا لا يريدون الخير لنا أبدا. وإن كذب علينا السياسيون والأنظمة العميلة لأمريكا، علينا أن نتبرأ من أمريكا ومن إسرائيل، ونتبرأ من كل وزير يجلس إلى السفير الأمريكي. نتبرأ من هؤلاء، لأن الله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألا يستحق القرآن كلمة عتاب من هؤلاء للسفير الأمريكي وهم يجلسون معه والجنود الأمريكيون يدنسون المصحف؟ إذن علينا أن نتمسك بالقرآن، أن نتثقف بثقافته، أن ندور معه، أن نتحرك مع القرآن، أن نحل حلال القرآن ونحرم حرام القرآن، أن يكون المصحف والقرآن حيا في سلوكنا وأخلاقنا وثقافتنا وتربيتنا وسياستنا وجميع أحوالنا، أن نثقف بالقرآن أهلينا وأبناءنا، وأن نثقف مجتمعنا، وأن نثقف أمتنا، وأن ندعو الناس جميعا لأن يلتفوا مع على القرآن، أن يحفظوا القرآن، أن يرفعوا القرآن، أن يطبقوا القرآن، أن يدافعوا عن القرآن. هذا واجب على كل مسلم منا أن يفعل هذا، وأن يبتعد عن كل من عن كل من يقترب من أمريكا. لا خير فيهم أبدا، سواء كان ممثلا للإسلام أو ممثلا للوطنية أو ممثلا لأي شيء، هذا يمثل على الإسلام ويمثل على المسلمين ويخادع الله ويخادع رسول الله ودين الله وكتاب الله. علينا أن نتبرأ منهم جميعا. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه. صل على آل نبيك الطاهرين، خصوصا مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، يعصوب المؤمنين وتاج الموحدين المزكي راكعا بخاتم اليمين، مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلذة قلب المصطفى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسن والحسين. اللهم صل على آل نبيك الطاهرين، وارزقنا مودتهم كما أمرتنا، واحشرنا معهم يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن صحابة نبيك الراشدين من الأنصار والمهاجرين الحافظين لمحمد في أهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والظالمين والمنافقين، وأبرم لأمة محمد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أقم علم الجهاد، واجمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا أدبته وربيته، ولا ظالما إلا أخذته وقصمته، ولا مظلوما إلا أيته وربيته.